بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الطلائع الإسلامية تقدم. يا ناصر القلب رد التعالي، يم الديار اللي من أول خبرها حتى سحاب بادي بالمخاييل، تلمع بروق ما استهل مطرها. يا ناصر القلب رد التعاليل، يم الديار اللي من أول خبرها حتى سحاب بادي بالمخاييل، تلمع بروق ما استهل مطرها. يمضي نسيلا ماليا للمسايل حتى رمال الطعس وسطى حجرها، يلا مشينا ما بها شرح تحليل، سجهت ريح النفس تصفي عكرها. اركب على الليلان وشي ميعيل، جيب انت سابق حقوته مع شررها، ناصل مواصيلا ونعمل مواصيل، ونحط في دار منقى حجرها، ونحط في دار منقى حجرها. هب البراد ونفنف الجو بالليل، قامت نجومه تحتفل مع قمرها، وانس لنا المجلس بشبات معاميل، جمر يغازل دلة ينتظرها. تنجال في برا وتنسى البهاذيل، كيفه يزين الروح يخفي كدرها، تنجال في برا وتنسى البهاذيل، كيفه يزين الروح يخفي كدرها. يا ناصر القلب رد التعاليل، يم الديار اللي من أول خبرها حتى سحاب بادي بالمخاييل، تلمع بروق ما استهل مطرها، تلمع بروق ما استهل مطرها.